سلام عليكم. أنا أدري أني مقصر معاكم كثير، لكن أوعدكم أني راح أستأنف نشاطي من جديد بإذن الله. تعرفون الدنيا وأشغال الدنيا، الله يكفيكم شر هالدنيا هذه. قصة الليلة عن فتاة مغربية اسمها زهراء، بنت تعيش في عائلة محافظة، عائلة مستقرة، هي والدتها وإخوانها، أبوها متوفي، عندها واحد من إخوانها وهذا الكبير اسمه عصام، شاب طموح وشاب ما شاء الله ذكي يعني في موضوع التجارة، فاشتغل على نفسه وانتقل إلى إيطاليا وهناك كون مشاريع وما شاء الله الله فتح عليه وأصبح من رجال الأعمال، رجل أصبح يعني مليونير، وكان مو مقصر أبدا مع عائلته في المغرب. المهم زهراء بنت من بعد ما خلصت الثانوية كانت على علاقة بشاب، علاقة حب وخطوبة ومواعدة بالزواج وكل أسرتها كانوا ينتظرون فقط أن الشاب هذا يرتب أموره ويتقدم لزهراء بشكل رسمي. لكن مرت الأشهر سنة ورا سنة والشاب هذا إلى الآن يماطل في موضوع الزواج وكأنه ما هو جاد، إلى أن يوم من الأيام زهراء واجهته في الموضوع، قالت له يا حبيبي أنت يا أنك يعني تستقر على رأي وتحدد موعد الزواج ولا خلاص نفركش، أنا مر فيني العمر. والبنت فعلا أصبح عمرها يعني 28 سنة، كم سنة وهو معلقها يعني. بالنهاية قال لها لا والله أنا بصراحة ما عندي الإمكانية ولا أفكر جديا في موضوع الزواج. المهم انفصلت عنا زهراء، لكن الانفصال هذا ترك أثر سيء جدا عند زهراء، تضايقت وزعلت وبكي وأصبحت انطوائية وصارت فيها حالة نفسية يعني مصدومة. كانت تخطط لعش الزوجية والبيت والمستقبل والأولاد، كذي تفكيرها يعني. الولد كان ما هو جدي ويلعب عليها يعني. احزنت فترة طويلة، فصاروا اخوانها يكلمونها يا زهراء خلاص ترى هذه ما هي نهاية الدنيا وانت لسه يعني صغيرة، يعني كم عمرك 28 29؟ ولا شيء والله، بنات يوصلون لأواخر الثلاثينات وإلى الآن تأجل موضوع الزواج، تحس انها إلى الآن صغيرة، لأن موضوع الزواج ما هو محدد في عمر معين، فعيشي حياتك وشوفي نفسك وكذا. يحاولون فيها لين أقنعوها أن تكمل دراستها، وهذا فعلا ترى الدراسة دائما للمرأة هو سلاح للقضاء على الوقت والملل، سلاح للوصول لطموحها وللمستقبل، يعني له فوائد كثيرة جدا في حياة المرأة التعليم. ففعلا فكرت في الموضوع ان ليش ما تلتحق في احد المعاهد المتخصصة في تعليم امور التجميل النسائية. ففعلا سجلت وبدت يعني البنت تشعر بالحياة وبدت تنسى شوي موضوع الألم اللي أصابها بسبت هالخطيب اللي ضحك عليها وبعد سنتين تخرجت بمسمى خبيرة تجميل. ولأن البنت أخوها ما شاء الله يملك مليونير ومستعد أن يدعمها وأن تفتح لها صالون وتفتح لها مشروع الخاص فيها، يعني ما تكون مجرد عامل عند أحد، لكنها تفتقد للخبرة، ما يوم من الأيام اشتغلت في مكان وتعرف شلون تدير هالأمور والتجارة وكذا، تحتاج إلى وقت يعني. فجاء في بالها أنه ليش ما أشتغل أنا كعاملة عند المراكز التجميلية، ومن باب أني أكسب خبرة وكذلك أنه وظيفة واستغل وقتي يعني. وأفضل مكان للعمل وكسب الخبرة وين؟ لا مو في المغرب، هذا بتفكيرها هي نفسها زهرة، عندها صديقات تعرفهم يشتغلون في دبي وعندهم صالونات تجميل ويشتغلون فيها وأمورهم طيبة وما شاء الله الرواتب هناك عالية جدا، فصارت تراسل واحدة من صديقاتها اسمها خديجة. مرحبا خديجة، وشون الشغل في دبي؟ قالت لا بالعكس والأمور طيبة وكذا. ليش؟ قالت والله أنا يعني أخذت شهادة في التجميل وصارت عندي يعني حب لي هالمهنة، وأدي يعني أكسب خبرة وما بيشتغل في المغرب، ودي أطلع يعني برا المغرب أغير جو ومنها أتعلم. قالت أبدا ما عندي مانع، أنا بشوف لك صاحبة الصالون وأرسل لك اللي هو تصريح العمل وتجي تشتغلي عندنا في الصالون. قالت له أوكي. طبعا هي متخصصة في مانيكير والبديكير، صراحة أنا ما أعرف، بس هذا اللي قريته من ملف القضية، يعني ما هي متخصصة في الشعر والمكياج، لا في صبغ الأظافر أعتقد. أي المهم أرسلوا لها تصريح العمل وانتقلت إلى دبي، وكانت سعيدة جدا. البنت ما كان يهمها موضوع الراتب، الراتب اللي كانت تاخذه كانت تصرفه بالكامل على إيجار شقة، وكانت مستأجرة الشقة من أفخم الشقق، وكانت تأكل أحسن الأكل وأفضل اللبس، يعني ما كانت مقصرة على نفسها، لأن أصلاً هي عايشة بخير يعني من رب العالمين، وبفضل يعني أخوها يصرف عليهم يعني. هي جاية مجرد أنها تغير جو وتكسب خبرة وبعدين تفكر في أنها تفتح لها مشروع فكانوا البنات يلاحظون اللي يشتغلون معاها، يلاحظون عليها ان البنت تلبس ودائما تاكل من افخم المطاعم ومستاجره شقه بروحها وشقه فخمه واثاث فاخر، يعني راتبها كله تاخذه تصرفه على نفسها. وانتم عارفين اللي يشتغل في دول اخرى عنده مصروف اللي يكفيه، ويستاجرون شقه مشتركه مع مجموعه علشان يكون الايجار مخفض، وباقي المبلغ اللي يحصلون عليه من الراتب يرسلونه لأهاليهم في بلدهم. هو ليش جاي اصلا؟ مو اكيد عنده مصاريف في بلده وعنده التزامات وعنده امور. الا زهراء كانت عايشه ملكه. المهم يوم من الايام صديقتها هذه اللي توسطت لها قاعد تسولف معاها وكذا، ولا كانت تدري ان زهراء عندها اخ يعني غني وصاحب مشاريع ورجل اعمال معروف في ايطاليا وكذلك في المغرب. لكن هذه صديقتها خديجة يوم من الايام رايحة للدوام وهي حزينة ومضايقة، فشافتها زهراء وسألتها ليش، عسى ما شر في شيء، في لا سمح الله الأهل طيبين، في مشاكل؟ قالت إيه والله زوجي في المغرب طردوه من العمل، والحين يعني خلاص إحنا يعني أنا وعائلتي زوجي وعيالي اللي موجودين في المغرب يعتمدون فقط على راتب، وراتبي ما يكفي يعني كل هالمصاريف، وأنا عندي التزامات وأنا كذا، وزوجي يحاول يدور شغل ما هو لاقي، إحنا بالموت يلا حصلنا الوظيفة السابقة وطردوه لأنه شوية كسول وهو دائما يجيب حق نفس المشاكل. المهم وتبكي. قالت لا ولا يهمك، الموضوع جدا سهل. قالت شلون سهل؟ قالت عطيه رقم هالتليفون وخليه يتصل عليه، هذا أخوي، وخلي يقول له أن جاية من طرف أختك اللي هي زهراء اللي في دبي، ويقول أن زوجتي تعمل ويا زهراء، وهي زهراء اللي أعطتني رقمك، وأنا عندي المشكلة الفلانية، وهو إن شاء الله بيساعده. قالت لها جد وليش؟ عنده علاقات؟ قالت أنت مالت شغل يعني، خلي يتصل. قالت لها أوكي. خديجة اتصلت على زوجها في المغرب وقالت له هذا الرجل موجود في المغرب، وهذا أخو صديقتي اللي عندنا في الصالون، وتقول إنه راح يساعدك بمجرد إنك تقول له إنك من طرف زهرة، وتفهم طبيعة العلاقة إن زوجتك معاه وكذا، يعني معاها تشتغل معاها. قال أوكي. هذاك فعلا اتصل عليه، قال له يا هلا يا مرحبا، والله أنا مستحي منك وزهراء اللي أرسلت الرقم، وأنا عندي ظروف وطارديني من الشغل وأدور على وظيفة. قال له ولا يهمك، وين تبي تشتغل أنت أصلا؟ شنو تعرف؟ شنو عندك شهادة؟ شنو كذا؟ ما طول عليكم، راح ضبطه بأحسن وظيفة وبراتب دبل الراتب اللي كان يستلمه سابقا، وظيفة مريحة جدا. لا وصى عليه أن دير بالكم على هذا الرجل ولا حد يتعرضه ولا كذا. هذاك نقل الموضوع حق زوجته وقال الرجل ما قصر معاي، وترى على فكرة أخوها ما هو إنسان عادي، واصل ويعرف أصحاب الشركات ويعرف أصحاب مصانع وبلاوي. الكلام هذا خلى خديجة تتساءل منو هذا أخو زهراء، وليش إذا هو غني واصل لهالدرجة ليش أخته تجي تشتغل وتتغرب هي صحيح تعرفها لكن صداقة من بعيد لبعيد ما تعرف شنو ظروفها، فصارت تتقرب من زهراء وتسولف معاه وكذا لين عطتها الثقة، وصارت زهرات تشكيلها واللي صار معاها من خطيبها وكذا، وان اخوها فعلا ما شاء الله يملك مصانع وشركات في ايطاليا، وانتقل جاب شغله في المغرب واموره ماشيه، وكان مستعد انه يفتح لي صالون من افخم الصالونات، لكن انا طلبت اني لا انا اكسب خبره في البدايه، وممكن اني انا افتح صالون بمجهودي، ما بأخوي هو اللي يساعدني وكذا، ولا أخوي أبدا ما هو مقصر. القصة وأحداثها توها بدت، من بعد ما عرفت خديجة أن زهرة هذه ما هي بنت طبيعية، وأنها وراها أخوها اللي عنده بلاوي فلوس ملايين في إيطاليا وفي المغرب، وتقوم تخطط. خديجة هذه طبعا هي كذلك مغربية، خديجة عندها عشيق في دبي، رجل أعمال مصر الجنسية، فتلتقي فيه دائما، وهذا رجل أعمال دائما يسولف لها عن المشاريع والفلوس، وان رأس المال مرات يعني ينقص عنده، وان في مشاريع كثيرة تدر عليه ذهب لكن يحتاج الى دعم مادي من هالكلام هذا. فافتحت له موضوع زهراء، قالت له في واحدة عندنا اسمها زهراء، وصدقني هذه البنت اذا قدرت انك ترتبط فيها بعلاقة وتخليها تحبك، انك راح تستفيد من اخوها المليونير اللي عنده كذا وكذا وكذا. جد والله؟ قالت لا نعم، بس طبعا مو تخوني، لا انت تتعرف عليه وانا ادفعها تجاهك، اخليها تقبل بالزواج منك والناس يكون بينكم علاقة حب وكذا، وبعدين تستغلها وتسحب منها الأموال، لأن هي مفكرة أنها تفتح مشروع وكذا. فأنت استفيد ولا تنساني. قال أبدا، حاول فيها. زهراء المسكينة كانت خديجة بالنسبة لها هذه هي الأخت اللي فاقدتها، لأنها تعتبر نفسها في غربة ودائما تشكيلها، وعلى أتفه الأمور كانت تفتح لها قلبها، ولا كانت حاسة في يوم من الأيام أن هذه خديجة كانت حية من تحت تمر، وأنها كانت تخطط عليها وتبي تستغلها أبدا. قامت شوي شوي تحاول تعرفها على رجل الأعمال المصري، لكن زهراء كانت رافضة رفض قاطع. تحاول فيها تحاول فيها أبدا. كل ما يلتقون رجل الأعمال وخديجة، هاش صار يقول ما قدرت عليها، أحاول أكلمها أحاول أبدا. البنت يعني شديدة في تعاملها ورسمية وكذا. قالت ماشي، اسمع، احنا بإمكاننا أصلا نختصر الطريق. قالها شلون؟ قالت له ايش رايك نخطفها؟ قال لها ها؟ تكلمين جد؟ قالت ايه؟ نخطفها ونطلب من اخوها المليونير انه يدفع الفدية واحنا نرتب الامور. قال بس اخاف يعني انت تورط. قالت لا لا لا لا ابدا، حتى لو انها تشتكي علينا بكرة ما في علينا ولا مستمسك. انا عندي لك خطة نقدر نسحب منها الاموال بدون ما يعني البنت تتكلم. احنا راح نبتزها. قال شلون نبتزها؟ قالت اسمع، اتفقوا على خطة. والحين بقول لكم شنو سووا في زهرة. قاموا خديجة ورجل الأعمال، جاب معاه هذا رجل الأعمال، جاب معاه رجلين من الجنسية المصرية، هم صاروا الحين ثلاثة، رجل الأعمال والثاني كان مدير مطعم والثالث عامل عنده في المطعم، وهذول لأنهم أصدقاء ويعرفون بعض ويثقون في بعض صاروا ثلاثة. وتقوم خديجة وتجيب معاها خمس فتيات، أربعة مغربيات وواحدة أثيوبية، يعني صاروا ست نسوان وثلاث رجال، كل هذول علشان ينفذون خطة اختطاف زهرة. انتظروا حددوا اليوم اللي ينفذون فيه الجريمة، وانتظروها لما طلعت من الصالون وصاروا يراقبونها إلى أن راحت إلى أحد الأسواق، محل ملابس، واشترت لها ملابس وكذا. وأول ما طلعت كانت تنتظر أن يوقف لها تاكسي، ولا واقفة السيارة هذه المظللة وداخلها فتاتين، واللي يقود السيارة اللي هو رجل الأعمال وجنبه مدير المطعم، وكذلك معاهم العامل، ثلاث رجال وفتاتين، أو ينزلون على زهراء وهي واقفة ولا عارفة شو اللي صاير. فجأة ولا يهجمون عليها بدون ما حد ينتبه في الشارع، ويحطونها داخل السيارة ويطيرون فيها إلى شقة خديجة اللي كانت تنتظرها هناك ومعاها باقي العصابة من الفتيات. وعلى فكرة كل الفتيات يشتغلون في الصالون، يعني كلهم يعرفون زهرة. زهرة تصرخ وتبكي، والله يخليكم وأنا شنو سويت وش تبون فيه، ما هي فاهمة إيش القصة. لكن لما دخلت إلى الشقة، ولا هذه شقة تعرفها، هذه شقة خديجة، ولا خديجة اللي تنتظرها، مع الله يخليك يا خديجة فكيني ساعديني، تضحك. قالت لها أساعدك؟ أصلا أنا اللي مخططة حق كل هالعملية، أنا راح أساعدك فعلا، لكن في البداية راح نعمل لك يعني فقرة للتصوير وبعدين بنتركك. شلون؟ ما فهمت. ويقومون هالرجال الثلاثة ويمسكون زهراء ويمزقون كل ملابسها ويخلونها عارية، وخديجة تصور، وصاروا يضربون فيها ويقولوا لها ارقصي على أغنية، أغنية مغربية كانت تشغل لها الأغنية وتقول لها يلا ارقصي. ايش كانت تبي تسوي هي؟ يعني تبي تبين ان ما حد غاصبها وان هي ترقص على أغنية وهي عارية، وعلشان تبدأ تبتزها فيها الفيديو هذا. صاروا يضربونها كل، والبنت تبكي الله يخليكم، يقول امسحي دموعك اهدي شوي يلا قوم ارقص مرة ثانية، والبنت منهارة الله يخليكم ايش قاعد تسوون، وكانت مستحية ان هذول الرجال قاعد يطالعونها. والمهم ويعذبون فيها وهي البنت رافضة، لين طبعا مصورينها عارية لكن ما رقصت، ما هي راضية، وكل شوي يضربونها وتبكي ويضربونها وتبكي وترجاهم وتصرخ. قالت حق مدير الأعمال وأصحابه هذه ما ينفع معها إلا أنكم تغتصبونها وأصورها بتليفوني. لما جاوا يعتدون عليها بالاغتصاب ويكتشفون إن كانت عليها بداية إنها مريضة يعني. المهم ما اعتدوا عليها، فصاروا يضربونها إلى أن بدأ يغمى عليها من الضرب. قامت خديجة وأرسلت فيديو على رقم أخو زهراء، كان وقتها هو موجود وين؟ هو موجود في إيطاليا، ما كان موجود في المغرب. أرسلت له مقطع صغير من الفيديو لأخته وقالت إن أختك الآن محتجزة عندنا وادفع لنا الآن 7 مليون دولار، تحوله على رقم حساب منه، على رقم حساب زوجها اللي موجود في المغرب، علشان إذا صار ما صار القضية ما تكون في دبي، تلخبط الأمور لأن يكون هو في إيطاليا محول الأموال على المغرب والجريمة صايرة في دبي، فحتى لو يصيدونهم ما يقدروا يربطون الأحداث، أو أن تكون الأدلة ملخبطة وضعيفة. يعني شوف الدهاء والشطانة هذه رئيسة العصابة اللي هي خديجة. طبعا عصام أخو زهراء لما شاف الفيديو انصدم، هذه فعلا أخته وتبكي وترقص وتبكي ويضربونها وعارية، والموضوع يعني فهم من كلامهم انه ادفع ولا احنا بنفضحها ونقتلها وتحول الفلوس هذه للمغرب. المسكين شو يسوي الحين؟ شنو الحل؟ عنده احد اصدقائه، هذا رجل اعمال اماراتي وبينهم يعني تبادل تجاري وعلاقات تجارية، فتذكره قام واتصل عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، أهلين، شخبارك؟ طيب. قال له والله الحمد لله. قال يا أخوي أنا طايح في مصيبة وورطة. وقال له عسى ما شر. ليش؟ قال له أنا أختي موجودة عندكم في الإمارات في دبي، وأختي تعمل في أحد الصالونات، وأنا استغربت أن وصلني فيديو لأختي وهي عارية ومبين إنها ضاربينها وتبكي، والعصابة هذه اللي خاطفينها يهددوني ويطلبون إني أدفع لهم 7 مليون دولار وإني أحول الأموال هذه للمغرب. وأنا بصراحة من خلال علاقاتي قدرت أعرف منو صاحب هالحساب، هذا الشخص الحقير أنا سبق إني ساعدته في موضوع الوظيفة، وهذا عنده زوجته تشتغل في نفس المكان اللي تعمل فيه اختي، وانا متاكد ان زوجته وراء موضوع خطف اختي، وانا تعرف الحين موجود في ايطاليا وما اقدر اتحرك. قال لا لا لا ابدا، عطني رقم التليفون اللي وصل لك منه الفيديو، طبعا مرسله عن طريق الواتساب، والقضيه هذه كانت في عام 2015. عطاه، وهذا على طول بعد ما شاف الفيديو ويطير الى مركز الشرطه، بلغهم في الموضوع. هذا صاحبي مغربي واخته تشتغل هني، وبلغوه عصابه خاطفينها ويبون من الفديه والبنت تحت التعذيب والتصوير والكلام هذا. وهذا الرقم اللي وصل منه الفيديو. طبعا على طول استجابوا رجال الامن واستعلموا على رقم التليفون، ولا رقم التليفون هذا مو مسجل في بيانات، بياناته مجهولة، لكن المعلومة اللي عطاهم اياه قال انه او سبق انه ساعد شخص، وان هالعصابة طالبين من المبلغ نفسه يحوله على هذا الشخص اللي ساعده في المغرب، وهذاك الشخص عنده زوجة تعمل في نفس الصالون اللي تعمل فيه الضحية اللي هي زهرة، واسم زوجته خديجة. قال لا بس وصلنا خير، ويطيرون الى المركز التجميلي هذا او الصالون، ويستعلمون من صاحب الصالون منو اللي اسمها خديجة. قال اي نعم فعلا عندنا موظفة اسمها خديجة. وينها؟ قالت والله صار لها يومين الان ما داومت، لكن بامكاني اتصل عليها. قالوا اتصل عليها، اخذوا منها رقم تليفونها، ولا هذا هو نفس الرقم اللي مرسل منه الواتساب. قالوا لها متأكدة؟ يقولون حق صاحب الصالة متأكدة؟ قالت نعم هذا الرقم اللي دائما احنا نتصل عليها. تتصل الجهاز مغلق، عندك عنوانها؟ قالت نعم عندي عنوانها. ويطيرون الى عنوان شقة خديجة، اول ما داهموها ولا هالعصابة كلها موجودة داخل الشقة، والبنت مربطة وهي عارية، وهذا حاصلها طبعا الحين اليوم الثاني من عملية الخطف، وتم انقاذها ونقلها للمستشفى واعتقال جميع افراد العصابة. خديجة اللي هي رئيسة العصابة ومعاها 5 بنات، 4 مغربيات واثيوبية، وثلاث رجال من الجنسية المصرية، منهم رجل أعمال ومدير مطعم، والثالث كان أحد العمال عندهم. وتم إنقاذ زهرة. المهم تحفظوا على جميع الهواتف وعلى، والبنت بعد ما تم علاجها تكلمت، قالت والله أنا غلطتي الوحيدة اني كشفت لخديجة ان انا اخوي غني وانا ساعدتها فعلا، وكانوا يشوفوني البنات كانوا يشوفون اني اصرف وكذا، وهذا الشيء اللي انا متأكدة اللي دفعهم لاستغلالي. وفعلا هذه خديجة اعترفت، قالت والله انا حبيت اني اسحب منها الاموال، وبعد ما عرفت ان اخوها غني وكنت مستغرب انها ليش تعمل واخوها غني، بعدين عرفت انها تبي تفتح صالون وانها تبي تكون سيدة اعمال، وقلت احنا عن طريق خطفها وابتزازها ان نسحب منها الاموال، وانها بمقابل انها تسكت ان احنا ما راح نشرب فيديوهات ولا راح نفضحها، وندري فيها انها بنت محافظة يعني. المهم ماركم بالطويلة، تم إحالة المتهمين كلهم للمحاكمة، وحكموا عليهم بالسجن ما بين 3 سنوات و2 سنين، مع الإبعاد عن البلاد بعد قضاء المحكومية. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وعلشان تحذرون دائما انك ما تبوح يعني للأشخاص اللي اللي ما يكونون قريبين جدا منك او انت ما تعرفهم عدل، يعني ما هم مثلا جيرانك ولا من اهلك ولسه متعرف عليهم، لا تكشف لهم شنو عندك وما عندك، شنو تملك، شنو ما تدري بهالناس. هذه مو كل واحد تعرفت عليه في العمل، في وظيفتك، في مكان، في الباص، في القطار، في الطيارة، تقعد تشرح له وتسولف له وكذا. يمكن يكون هالشخص أصلا نصاب محترف أو كان أصلا يبحث عن ضحية، فتجي أنت باردة مبردة وتقدم نفسك له وتكون طعم سهل علشان يقدر يستغلك ويستغل أهلك. خلك دائما حذر ولا تكشف قلبك لأي أحد إلا بعد ما تعرف إذا كان هذا معدن أصيل ولا لا. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله بقول لكم ليلة قصة في القناة الثانية، قصة جميلة جدا جدا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.